بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين إمام الفن وأهل الأداء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. كل عام أنتم بخير، وإلى الله تبارك وتعالى أقرب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته وتحت ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. أخبار رواية ورش بعد غياب شهر كامل، بعد غياب شهر رمضان، أخبار رواية ورش إيه؟ أخبار الأصول وأخبار الفرش. يا ترى تدارسنا، ذكرنا شوية في البقرة، ذكرنا شوية في آل عمران. على وجه العموم إن شاء الله هنشوف مع بعض، ونحن نبدأ اليوم بإذن رب تبارك وتعالى سورة النساء. ولكن قبل البدء إن شاء ربي نرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ أحمد الليث. أنا الشيخ أحمد، أنا الشيخ، شرفت برنامج رواية ورش. الله يحفظك أحمد. في الحقيقة ربنا يكرمه ويبارك فيه، متقن للحفظ، مجاز في رواية حفص عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية. هيكون بالنسبة لنا التجربة الثانية بعد بفضل رب التجربة الأولى المهندس عصام ناجي. أذكركم بالمهندس عصام ناجي، لما كنا بدأنا مع تسجيل حلقات رواية ورش كنا ابتدينا نقول إن البرنامج بتاعنا، مش بنقول، إحنا عارفين إن منذ بدأنا برنامج رواية ورش وبرنامجنا برنامج تعليمي، بدأنا فكرة بفضل رب تبارك وتعالى وأرجو تكون حازة القبول، إن ابتدينا نجيب نستقطب ناس ونعلمهم على الهوى بتلقائية دون إعداد مسبق. يعني ما جيبوش مثلا قبل البرنامج وابتدي أعد وعلمه وأقول، لا، دون إعداد مسبق، موضوع بتلقائية وعلى الهوى وأمام الجميع. أخطأ ضيفنا مش معناها إن إحنا جايبينه عشان يخطئ، إحنا بنجيبه ونبتدي نعلمه على الهوى عشان نثبت بالدليل القاطع إن رواية ورش رواية سهلة وميسرة، مش بكلامي أنا ولكن بكلام رب العالمين: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بدأنا التجربة بأخونا ياسر محروس وبالشيخ محمد مصطفى، بدأنا التجربة أيضا بالمهندس عصام ناجي، ثم بدأنا التجربة أيضا بضيفنا الكريم اللي شفناه في قبل شهر رمضان المبارك أخونا أحمد، ونستكمل التجربة مع أخونا أحمد الليثي. ربنا يكرمك يا أحمد. فهنستمر إن شاء ربي. اليوم بإذن الله تعالى هنكون مطلع سورة النساء، الصفحة الأولى من سورة النساء، زي ما احنا ماشيين وعارفين البرنامج بتاعنا إن كل حلقة باخد صفحة. ولكن قبل الشروع بإذن الله النهاردة هتكلم كلام مهم جدا في الأصول. أنا كنت اتكلمت معاكم قبل كده، في اتكلمنا عن مقدمة في علم القراءات، اتكلمنا مع بعض يعني إيه قارئ ويعني إيه راوي ويعني إيه طريق، اتكلمت معاكم من هم القراء العشرة ومن الرواة وإن الكل قارئ راويان. اتكلمت معاكم في كلام مهم أيضا، ما هو مفهوم العشرة الصغرى وما هو مفهوم العشرة الكبرى. اتكلمنا في رحلة طلب العلم لرواية ورش، ليه سموه ورش، ويا ترى كان شكله إيه، وورش ده اسمه ولا كان لقبه، يا ترى ورش عانى في طلب العلم لما ذهب ولا كان قاعد سهل كده بالنسبة له يطلب العلم في مكانه هو قاعد ويستنى الناس تجيله. لأ، كل الكلام ده كنا متعرفين عليه في الأصول لما ابتدينا شرعنا في عودة إلى شرح الأصول. النهاردة هتكلم كلام مهم عشان لما نرحل إلى المشايخ ونطلب منهم طلب العلم ونطلب منهم الأسانين ونطلب منهم الإجازات ما نستغربش على الطريقة اللي بيعلموا بيها. ليه؟ أنت هتعلمنا إيه النهاردة؟ النهاردة هعلمكم حاجة اسمها جمع القراءات القرآنية. جمع القراءات القرآنية. أنا راجل عايز أقرأ إجازة في رواية ورش، عايز أقرأ إجازة في القراءات السبع، عايز أقرأ إجازة في القراءات العشر، عايز أقرأ إجازة في المدنيين نافع وأبو جعفر، عايز أقرأ إجازة في للبصريين ولو يكن أبو عمرو ويعقوب الحضرمي. يا ترى لما أجي أجمع إزاي؟ وإيه الكيفيات اللي أجمع بيها؟ ولما بفتح كتاب قراءات يقول لك جمع، مش عارف يقول لك جمع بالحرف، ومرة يقول لك جمع بالآية، مرة يقول لك جمع بالوقف، مرة يقول لك جمع بالتنبيه، مرة يقول لك جمع المهر. الكلام ده انتوا بتعملوه ازاي؟ الكلام ده احنا ما اخترعناهوش، ولا مش عايزين نسمع حد يقول لنا انتوا بتعملوه ازاي وفاهمين ولا مش فاهمين ولا بتحفظوه. لا، ما عنديش انا في البرنامج بفضل ربي حاجه نحفظها، انا عندي حاجه نفهمها، نعقل ونفهم. ربنا خاطب العقول وخاطب الافهام. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض اول حاجه هنقولها النهارده في جمع القراءات القرانيه. في جمع القراءات القرآنية أول حاجة يعني إيه جمع؟ يعني إيه جمع؟ في جمع القراءات القرآنية بنقول تعريف جمع القراءات أن يجمع الطالب أو الطالبة القراءات العشر. واحد رايح يقرأ إجازة على شيخه هيقرأ القراءات العشر، هيجمع. فبيقولك أن يجمع الطالب أو الطالبة القراءات العشر أو بعض القراءات، هو مش عايز يشيل العشرة كلهم، هيقرأ السبعة، هيقرأ خمس قراءات، هيقرأ ثلاث قراءات. يبقى أن يجمع الطالب أو الطالبة القراءات العشرة أو بعض القراءات أو بعض الروايات. مثلا واحد راح يأخذ إجازة من شيخه في رواية ورش ورواية حفص، أن يجمع الطالب أو الطالبة القراءات العشرة أو بعض القراءات أو بعض الروايات في الآية الواحدة. يعني أنا لما أروح أقرأ على شيخ، لما أروح أقرأ على شيخ معنى كده أن يمسك آية لو هقرأ العشرة أخلص العشرة في الآية الواحدة، أو لو هجمع بعض القراءات في الآية الواحدة أو روايات. هو ده الجمع، انك تمسك اي تخلص اللي فيها. طيب الطرق بقى اللي اجمع بها القراءات والروايات، خلي بالكم من الكلام ده لانه مهم جدا. انا جمعت يا جماعه في حاجات في الكتب وفي حاجات استنتاجا من مشايخ اللي قريت عليهم، خلي بالكم من هذا الكلام. طرق جمع القراءات والروايات، تنقسم طرق جمع القراءات والروايات الى ما يلي. في حاجه اسمها الجمع بالحرف وهشرحها بالتفصيل، حاجه اسمها الجمع بالايه، حاجه اسمها الجمع بالوقف، حاجة اسمها جمع الماهر، وده ما فيش حد بيقرب بيه خالص إلا ما رحم ربي. ثم الجمع بالتنبيه. جمع الماهر ما بيقربش بيه إلا شيخ واحد بفضل ربي تبارك وتعالى، وجمع بالتنبيه بيقرب بيه شيخ واحد برضو بفضل أن نلت القراءة عليه بجمع التنبيه. يبقى جمع بالحرف، الجمع بالآية، الجمع بالوقف، جمع الماهر، الجمع بالتنبيه. وأقول وإليك نموذج تطبيق، ما أنا عشان أعلمكم أنواع الجمع دي كلها هاخد نموذج لحاجة مشهورة بالنسبة لنا. وإليك نموذج تطبيقي للجمع بين روايتي ورش وحفص لكل طريقة من طرق الجمع السابقة. طب ما تيجي نشوف الطريقة الأولى، الجمع بالحرف. هب مثلا إن قدامكم الآية رقم 3 بتاعت سورة البقرة. الآية دي لو أنا هقراها بحفص مش هقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، مش كده بتتقال؟ طب لما أجي أجمعها أنا رايح أقرأ إجازة على الشيخ وهقرأ إجازة في الجمع بين روايتي ورش وحفص، أجمع الآية دي إزاي؟ فاكرين لما جبتلكوا أسماء القراءات وقلتلكوا أول حاجة نافع وتاني واحد ابن كثير وتالت واحد أبو عمرو، وقلتلكوا أن الترتيب ده ما ينفعش اللخبطه، وحتى الرواه اللي تحت منهم قلتلكوا نافع يبقى الرواه بتوع قالون ثم ورش، ابن كثير البزي ثم قنبل، ما ينفعش أنا لخبط وغير في الترتيبة دي كلها؟ ليه؟ لان في حاجه اسمها عندنا صاحب الرتبه. فاكرين الكلام ده لما قلت لكم صاحب الرتبه في القراءات الامام نافع وصاحب الرتبه في الرواه قالون. طب انت دلوقتي هتجمع بين مين ومين؟ خلي بالكم من القصه اللي بحكيها دي، انا بجمع بين ورش وحفص ولا حفص وورش، مين صاحب الرتبه، ورش ولا حفص؟ في الترتيبه ورش الاول ثم حفص، ده ورش الراوي الثاني على الامام الاول في القراء العشر اللي هو نافع، نافع ده نمرة واحد، وحفص بيروي عن عاصم، عاصم دوت نمرة كام؟ ها عاصم ده نمرة خمسة. يبقى ورشة عن نفع نمرة واحد وحفصة عن عاصم نمرة خمسة. طب لما اجي اقرأ اخش بورش ولا بحفص؟ ابدأ بورش الاول. اسمعوا هعمل ايه. الذين يؤمنون يؤمنون، ما هو جمع بالحرف. يعني ايه جمع بالحرف؟ يعني كل ما مر بكلمة فيها قراءة او رواية بخلصها في وقتها على طول، ما بستعجل ما بستناش. خلي بالكم، يؤمنون لورش، يؤمنون لحفص. الذين يؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ده غلصت اللام لورش. الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شفت عملت ايه؟ الذين يؤمنون يؤمنون، خلصتها في وقتها الورش وحفص. ويقيمون الصلاة، غلصت الورش ورققت الحفص. الصلاة، الصلاة ومما، هو ده اسمه الجمع بالحرف. شفتوا؟ يبقى كل ما بمر بكلمة بخلصها في حينه في وقتها على طول، ما بستناش. عشان كده سموه الجمع بالايه؟ بالحرف، على طول كل كلمة بتخلص في وقتها لكل قارئ وراوي. يبقى معنى كده استنتج من كده ايه؟ تعالوا نشوف كده. ويستنتج مما سبق، يا ترى التعريف هيبقى ايه؟ ولذلك بقول خلي بالكم، ويستنتج مما سبق تعريف الجمع بالحرف. ما هو تعريف الجمع بالحرف؟ ان يقرأ القارئ الآية فاذا مر بكلمة فيها خلاف بين القراءات او الروايات جاء بهذه الخلافات في وقتها. مش ده اللي انا عملته دلوقتي؟ يؤمنون يؤمنون، الصلاة الصلاة، خلصتها في حينه. صح الكلام ولا لا؟ ده اسمه الجمع بالحرف. وصل الكلام؟ يبقى دي قصة الجمع بالايه؟ بالحرف. يبقى خدنا النهاردة اول طريقة من طرق الجمع، اللي هو الجمع بالايه؟ بالحرف. ماشي؟ ان كان في متسع في وقت البرنامج النهاردة ان شاء الله، حاول احمد بيقرأ الصفحة، لان احمد خلي بالكو، لاحظوا ان احمد النهاردة يقرأ اول مرة الورش. هحاول وانا بعلمه ورش اخليه يعمل طريقة الجمع بالحرف، وان كان مشايخ ما بيقروش بيها اصلا، خلاص، وبتنسي الناس. لكن انا هحاول بقدر المستطاع ان انا اطبقها النهارده، عشان كل حاجه نعملها نطبقها، كل حاجه نعملها نطبقها. طيب تعالوا نشوف التلاوه المنهجيه بتاعه صفحه اليوم، وركز معايا يا احمد عشان تعرف احنا هنعمل ايه في صفحه اليوم باذن ربي تبارك وتعالى. التلاوه المنهجيه، عندنا التلاوه المنهجيه من الايه 1 للايه 6. عندنا اول حاجه في صفحه النهارده عندنا فرش. اول حاجه عندنا واتقوا الله الذي تساءلون به. حفص هيقرا بتخفيف السين. واتقوا الله الذي تساءلون به، قرأ ورشي بتشديد السين. ليه؟ إيه اللي خلى حفص يقول تساءلون، وإيه اللي يخلي ورشي يقول تساءلون؟ يا إخوة يا أخوات، أصل هذه الكلمة تتساءلون باتنين تاء، تتا تتساءلون. من قرأ بتخفيف السين كحفص عن عاصم حذف إحدى التاءين للتخفيف. للإيه؟ يبقى اللي قرب تساءلون حذف إحدى التاءين، شل تاء من الاثنين للتخفيف، تساءلون. ده توجيه لغوي على فكرة. ومن قرأ تساءلون كورش عن نافع فأضغم التاء الثانية في السين لما بين التاء والسين من تقارب. يبقى من قرأ بتخفيف السين، ده توجيه على فكرة، من قرأ بتخفيف السين تساءلون حذف إحدى التاءين للتخفيف، فقال لك تساءلون على طول هقراها بتاء واحد. ومن قرأ تساءلون كورش أضغم التاء الثانية في السين. ليه؟ لأن علاقة التاء بالسين علاقة تقارب، فأضغمت التاء في السين فقرأت تساءلون. يبقى حفص قرأ بالتخفيف، ورش قرأ بالتشديد. التي جعل الله لكم قياما، في ألف مادية بعد الياء، ده على حفص لحفص عن عاصم بألف المادية بعد الياء. أما لورش عن نافع فقرأ بحذف هذه الألف بعد الياء فقرأت قيما، التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم. هكذا يبقى عندنا ورش النهاردة يقول تساءلون وهيقول قيما. طيب تعالوا بقى نشوف تطبيقات باقي الصفحة اللي معانا. تطبيقات الأصول اللي عندنا في صفحة النهاردة، اولا ترقيق الراءات. النهارده صفحه النهارده ما شاء الله مليانه راءات كثيره مرققه لورش. اول حاجه في الايه رقم 1، وبث منهما رجالا كثيرا. وعايز النهارده واحنا بنقرا وبتلقى اتصالاتكم وانت يا احمد تقفوا توصلوا كثيرا كثيرا ونساء. إنه كان حوبا كبيرا. خلي بالكم إن كثيرة وكبيرة مرققة لورش لأن الراء مفتوحة ومسبوقة بياء مادية. ولا تاكلوها إسرافا، الراء مرققة لأن الراء مفتوحة وقبلها همزة مكسورة. هتقولوا لي يا عم الشيخ ده بينها سين، ما هو السين دي سين ساكنة صحيح، بس أنا مش هعتد بيها كأنها مش موجودة، لأن اللي اعتد بيه حاجة واحدة، لو كان صاد أو كان طاء أو كان قاف، دول اللي أنا ممكن إيه يمنعوا لي ترقيق الراء، لكن لا طاء ولا صاد ولا قاف، دي سين إسرافة. ومن كان فقيرا، برضو نفس قصة كثيرة وكبيرة، لأن قبل الراء المفتوحة ياء مادية. ومن كان فقيرا فقيرا فليأكل بالمعروف، هكذا. طيب تعالوا نشوف في عندنا تاني، ما شاء الله برضو صفحة اليوم مليئة بالنقل لورش عن نافع، يعني النقل خلاص حفظنا بقى، صفحة النهاردة مليئة بالنقل. شيل همزة، خد الحركة بتاعتها حطها على الساكن اللي قبل الهمزة، فين؟ والأرحام، والأرحام نقلنا حركة الهمزة إلى اللام، والأرحام نقلنا حركة الهمزة للتنوين في الآية نمرة 3 فواحدة أو، فقرأت فواحدة أو. ملكت أيمانكم، نقلنا حركة الهمزة إلى التاء فقرأت ملكت أيمانكم. فإن آنستم، عملنا نقل ولا ننسى أن فيها بدل، فهذا ما يسمى نقل مع ثلاثة البدل، فإن آنستم. وبدارا أن، برضو هننقل حركة الهمزة إلى التنوين، وبدارنا وبدارنا يكبروا. آدي النقل اللي عندنا في صفحة اليوم. برضو صفحة النهاردة مليئة بالإبدالات، عندنا في صفحة النهاردة أربع كلمات هتبدل فيها الهمزة الساكنة. عندنا في الآية نمرة 2 ولا تأكلوا، تقرأ ولا تأكلوا، أبدلت بالألف المادية. ولا تؤتوا، أبدلت بالواو المادية، ولا توتوا. عندنا ولا تأكلوها، شأن ولا تأكلوا، ولا تأكلوها. فليأكل، أبدلت بألف المادية أيضا، فليأكل في الآية نمرة 2 و5 و6 و6. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا نشوف مد البدل. مد البدل فيه التثليث، يقرأ بالقصر والتوسط والإشباع. فلي أن أنا أقول ثلاثة البدل ولي أقول تثليث البدل، بس في حتة عايز أضيفها، إن بقيت أقسم النهاردة في صفحة النهاردة بقى عندي بدل محقق وعندي بدل مغير بالنقل. البدل المحقق عشان همزته محققة فقرأت وآتوا في الآية نمرة 4. أما بدل مغير بالنقل في فإن آنستم في الآية نمرة 6 لأن الهمزة حذفت وانتقلت الحركة إلى النون الساكنة. عندي مد اللين المهموز، شيء فيه التوسط 4 حركات والإشباع 6 حركات، كلام ده حظين. عندنا حتة مهمة النهاردة في التقاء الهمزات لورش عن نافع، كلمة السفهاء أموالكم، احنا عندنا همزتين حدث لهما التقاء، همزة الأولى مفتوحة التقت بهمزة ثانية مفتوحة أيضا ولكن من كلمتين. قرأ ورش بتسهيل الثانية السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم، أو أبدلت الهمزة الثانية بألف مادية. هنبدلها بس هبدلها بألف، ليه؟ لأن الهمزة الأولى مفتوحة فيتناسب مع الفتح ألف. طب ليه مع الإشباع؟ لأن لما هتقلب الهمزة الثانية ألف الحرف اللي وراها اللي هو الميم حرف ساكن، فيبقى حدث التقاء ساكنين فهتخلص منهما بالمد المشبع السفهاء أموالكم. يبقى لما سهل السفهاء أموالكم بالتسهيل وبالإبدال السفهاء أموالكم، هكذا. تعالوا بقى آخر حاجة عندنا النهاردة، الألفاظ المقللة. عندنا في الألفاظ المقللة قسمين مش عايزين ننساهم، عندنا المقلل قولا واحدا وعندنا المقلل بخلف عنه او المقلل بخلاف. المقلل قولا واحدا ما عندناش حاجة النهاردة مقللة قولا واحدا في صفحة النهاردة. المقلل بخلف عنه في فتح وتقليل وده هيرتبط بالبدل. اليتامى اليتامى، مثنى مثنى، أدنى أدنى، وكفى وكفى، كل ده هيرتبط بالبدل. يعني لو قرينا بالفتح، لو قرينا بالقصر هفتح، وسطنا هقلل، أشبعنا فتحنا وقللنا. وصل الكلام؟ يلا يا عم أحمد نبتدي بقى نستعذ بالله وبالراحة، وانت بتقرأ ما تتشدش، أطلق كده صوتك على العنان عشان الناس تستفيد بإذن ربي تبارك وتعالى من القراءة النهاردة. يلا يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أيوة كده. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تمام. والأرحام وتساءلون. تمام. إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى. تمام. خلي بالك يا أحمد إن وآتوا بدل. تمام. في 2 و4 و6 واليتامى فيها فتح وتقليل. إزاي ربط منهم؟ لو قصرنا البدل هعمل إيه في اليتامى؟ هيبقى فتح. افتكر حفص. تمام. ولو وسطنا أقلل. افتكر سيدنا الشيخ الحصري لما سجل مصحف ورش. ولو اشبعنا نصيب اللي هي الفتح والتقليد اللي هو نصيب الاسد. ايوه كده. يلا طبق. واتوا اليتامى. تمام. وآتوا اليتامى اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. تمام. وإن خفتموا ألا تقسطوا في اليتامى. خلي بالك أنت عايز تقلل. بس لا، خلي بالك إن تحت في مثنى. هسألك سؤال وأنت بتقرأ بحفص. ينفع وأنت بتقرأ بحفص أمسك العارض آيات أجيبها اتنينات وآيات أجيبها 4 وآيات أجيبها 6 حركات؟ لا يجوز. ولا بساوي 2 يبقى كله 2، 4 كله 6، إشباع يبقى كله إشباع. نفس القضية، ما يقابلك أكتر من لفظ. الكلام ده طبعا في قرايتنا التعليمية. أيوة تمام. أنت مقابلك آية دلوقتي فيها أكتر من لفظ. تمام. فيهم فتح وتقليب، يساويهم كلهم فتح. فتح يا كلهم تقليب. طبق. تمام. يعني أفتح الأول وبعد كده أقلل كله. تمام. تمام. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. تمام. في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أيوة ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. خلي بالك الآية دي فيها شغل. إيه الشغل دي فيها؟ مد البدن. لو أنا اعتبرت نحلة خلاص علامة وقف وده آخري يبقى معنى كده أنها خلص وقاته في وقتها 2 4 6 وافصلها عن شيء ومجايب فإن طبنا لكم عن شيء جايب 4 و 6 لوحدها. تمام. طب أنا عايز أربطهم مع بعض يا أحمد. عندي بدل في 2 و 4 و 6 وشيء في 4 و 6. 4 و 6. لو قريت ب 2 ماليش في شيء إلا 4 بس. ولو قريت البدل ب 4 ماليش في شيء إلا 4 بس. حلو. ولو قريت نصيب الأسد 6 يبقى ليه 4 و 6. طبق يا أحمد. طيب احنا هنبتدي بقى من اول وآتوا النساء بالقصر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه. تمام. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. تمام. ولا توتوا السفهاء أموالكم. خلي بالك من حاجة مش عايزك أولا تتضايق أو تتشد إن إحنا بنتعلم. خلاص. أولا خلينا أكون متفق معاك إن أي همزتين جنب بعض في رواية ورش ما يتحققوش أبدا. في حفص من حق. خلاص. في حفص من حق يحقق. في ورش لا نحقق ما يحصلش تحقيق. تمام. يبقى لو همزتين جنب بعض في رواية ورش عن الإمام نافع ما يحققش. سواء بقى هيسهل سواء كان هيبدل هنبقى نتدارس هذا. تمام. هنا هيسهل ويبدل. تمام. التسهيل سهل يا أحمد. أنت بتعمله في حفص كل حاجة ليها أصل في حفص. التسهيل اللي في حفص فين يا أحمد؟ أعجمي. حلو. أعجمي. في تسهيل تاني في حفص. الذكرين. الله. الآن. كل دي الكلمات المسهلة في حفص 4 كلمات في الختمة. فهنا السفهاء أموالكم. قولها كده. أيوة طبقها بقى يلا. السفهاء أموالكم. جميل. الإبدال بقى هقلب التانية ألف ومد ستة. واجب. السفهاء أموالكم. يلا نعيدها بقى مع بعض حتة واحدة كده تسهيل ثم إبدال. ولا توتوا السفهاء أموالكم. تمام. الإبدال. السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. احنا عندنا مثل مصري. ودنك منين يا جوح؟ يا هنا يا هنا. انت شيخ جاي تعلمنا امثال ولا ورش؟ لا عايز اقول لك ان في الايه نمره 2 وآتوا اليتامى بدأت ببدل. أيوة. ثم اللفظ اللي فيه فتح وتقليل. لاحظ يا أحمد أن الآية اللي أنت هتقولها دي وبتالوا اليتامى بدأت بالفتح والتقليل الأول ما بقتش بدل ثم البدل. فإن أنستم. ده أنا بقيت عكست. فلو أنا قريت بالفتح طبعا خلي بالك أن المفروض أني ماشي بدرجات السلم طالع كده. تمام. إن كنت بقرأ باتنين بفتح بوسط بقلل بشبع بفتح وقلل عكست. لو فتحت بالرياضة لو فتحت أروح بالبدل بإيه؟ بالفتح لو فتحت أيوة أروح بالبدل بكام؟ باتنين. في حاجة تانية؟ أربعة ستة. أو الستة ياخد أو صح صح الإشباع ياخد الفتح والتقليل. أيوة عشان كده لو بدأت بفتح هروح على البدل باتنين ويه واتنين وستة. ولو قللت أروح على البدل بكام؟ باربعة وستة. وستة برضو أيوة. صح أيوة ستة مشتركة في بالظبط. ستة مشتركة بينه. تمام نطبق. يبقى أنا معلش تاني. طيب لو فتحت هروح على اتنين وستة. حلو. لو قللت هروح على أربعة وستة. تمام كده يلا ماشي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح على مهل فإنانة ماشي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم يبقى أنا كده أدي كده اتنين. هات الستة بقى. الستة بقى. فإن آنستم حلو روح على التقليل ماشي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم تمام. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. عشان الترقيق يا أحمد. ومن كان فقيرا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فتح الله عليك يا آمين وإياك. نتلقى بعض اتصالاتنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل. أحمد من موريتانيا. تفضل يا محمد. أحمد من موريتانيا. طيب اتفضل يا أحمد. أحمد من موريتانيا. أسمعك يا أحمد اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِنْ يَقْرُتْ مِنْ كُلِّنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَنْ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ دخل في الأحزاب. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا مأروفا وقرن في بيوتكن. تاني يا احمد الايه دي. وقرن ولا وقرن؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. ايوه بس لا خلي بالك ألو لا وسط لو هتقلل ألولي. أيوة كده. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. تمام. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جميل. وَالْكُرْنَ مَا يُسْرَى فِي بُرُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ يا أحمد خلي بالك طالما أنك هتقرأ معايا عايزك تثبت توسط البدل لأنك تقرأ بالتقليل من آيات الله والحكمة لا أظهر أنت لطيفا الوحيد اللي يعملها أبو جعفر المدني لكن لطيفا خبيرا أظهر التنوين يا أحمد بارك الله فيك يا أحمد أيوة كده الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أيوة كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بارك الله فيك يا أحمد أحسنت جميل جميل واضح إن سنه صغير ودخل في حتة يعني إن شاء الله وإحنا بنتدارسها هنبين إن فيها فوائد جمة لرواية أرش عن الإمام نافع معنا أخونا متولي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليك السلام يا متولي تفضل يا حبيبي كلام طيب وانت طيب يا متولي نقرا منين يا مولانا من مطلع من مطلع سوره النساء حاضر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء متولي نعم كثيرة هيفخمها ورش لا ورقاقها يا مولانا يلا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا بارك الله فيك يا متولي أحسنت معنا الأخت إسراء السلام عليكم عليكم السلام تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة كمان مرة يا إسراء واضح أنك حديثة السن مرة أخرى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن قلنا لكم عن شيء منه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن صبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بس عايز أعلمك حاجة يا إسراء، وآتوا انت عملتها اتنين صح؟ اه. وشيء عملناها كم حركة؟ اربعة. اه. وآتوا رجعت تاني عدتيها باربعة وشيء عملناها باربعة صح كده؟ اه. ناقص بقى حاجة كمان، ان نعمل وآتوا ستة وشيء نعملها اربعة وستة، نعرف نعملها؟ اه. يلا يا إسراء نعيدها تاني، وآتوا بالست حركات. نحلة فإن صبر لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا مريئا مريئا. ولا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. بس خلي بالك يا إسراء من حاجة، هي اللي هتتسهل الهمزة الأولى ولا الثانية؟ الأولى؟ لا الثانية. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قوليها كده. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يلا هات الوجه الثاني. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. عارفة ايه هو الوجه التاني؟ ان الهمزة التانية ستة. ايوة نقلبها الف ونمدها ستة، السفهاء أموالكم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أموالكم التي جعل الله لكم قيما. أيوة. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بارك الله فيك يا إسراء. أختي ألاء نعم. أختي ألاء. طب اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجيب من الأول؟ نعم. أجيب من الأول؟ اتفضلي من أول النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم طيب انت عملتي اتنين مع التقفتح، هاتي بقى اربعة مع التقليل. وآتوا اليتامى أموالهم خلي بالك الاء، خلي بالك انت مديتي ستة صح؟ الستة بتوع وآتوا في اليتامى بقى فتح وتقليل، هاتي الستة تاني وافتحي ثم قللي. وآتوا اليتامى أموالهم. أيوة. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بارك الله فيك يا آلاء، أحسنتي ما شاء الله على إسراء وآلاء. معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ أمين بعدين حضرتك. اقرأي من وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أفتح قلب فيها نعم ذلك أدنى لا تعودوا وآتوا النساء مثل كمان مرة عشان أسمع مرة أخرى هذه الآية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن قلن لكم عن شيء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فَإِعْطِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ وَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. بارك الله فيك يا أخت شيماء. معنا أمة الله من موريتانيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بسم الله الشيطان الرجيم لا هستأذن حضرتك بس علي الصوت عشان اقدر اضبط الحروف واسمع الحروف بالتلقي. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بس بيني ترقيق الله. تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إن يفوك على حبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. بارك الله فيك بارك الله فيك أحسنت. بس يعني إيه أرجو بس توضيح الصوت عشان بس دي أمانة والتلقي يقتضي علي من باب الأمانة أن أنا أسمع الحروف وأضبط الحروف. طيب معنا الأخت نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. خيرا جزاك. تفضل. نعم أنتم بخير. الله يكرمك. تفضلي من مطلع من مطلع الصفحة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل. بس استأذنك يا أخت النور، أنت أشبعتي، فعلى الإشباع بقى هاتي كمان الوجهين الفتح. نعم. والتقليل. نعم معذرة. فآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى بس خلي بالك إن الآية فيها لفظين فيهم فتح وتقليم. نعم. لازم أساويهم مع بعض، فتح وتقليم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هاتي بقى التقليم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. بارك الله فيك يا أخت نور أحسنتي. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت شيماء. نعم أنتم بخير. وخيرا جزاكي. اقرأي من أول وآت النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقرأ بالقصر والتوسط؟ نعم. أنت بتتعلمي معايا وأنت تعلمت معايا القصر ثم التوسط صح؟ نعم. هاتي ما تبقى النهاردة بالإشباع. أقرأ بالإشباع فقط؟ نمرن شوية على إشباع البدع عشان الحلقات القادمة خليك تجمعي كل أوجه البدع. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يبقى يا أخت شيماء لما كنت حضرتك بتقرأي بقصر البدل كان لما يقابلنا لين مهموز ما نقراوش إلا بأربعة بس، ولما بنوسط برضو أربعة بس. النهاردة لما نقرأ بالإشباع لينا توسط وإشباع. أحسنتي، أكملي. ولا توتوا السفهاء أموالكم. تمام. ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى. طيب السؤال. نعم. احنا لما كنا نقرا بالقصر كان لما يقابلنا لفظ فيه فتح وتقليل نقرا بالايه؟ بالفتح فقط. ولما نوسط بالتقليل. طب دلوقتي النهارده بنقرا بنصيب الاسد الاشباع يبقى لينا فتح وتقليل، يبقى نجيب الفتح والتقليل في وقته على طول. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا تاكلوها إسرافا وبدارا يكبروا. بس الراء مفخمة. وبدارنا يكبروا. ولا تاكلوها إسرافا وبدارنا يكبروا. تمام. هكذا. تمام. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. وصلت اللي أنا عايز أوصله؟ يبقى لما يقابلنا لين مهموز هنعمل فيه أربعة وستة، ولما يقابلنا ألفاظ فيها فتح وتقليل وانت قريت النهاردة بالإشباع أو قرينا بالإشباع يبقى هيبقى لينا فيها فتح وإيه وتقليل. وصل الكلام؟ كان أخونا بيقول لنا ده آخر اتصال، سبحان ربي، يعني الوقت انقضى سريعا، يعني مرة السحاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى هتكلم على الجمع بالآية، يعني خلي بالكم ان الحلقات القادمة في منتهى الأهمية. هتكلم على أنواع الجمع في القرآن زي ما انا عرضتها النهاردة عرض مجمل، وفصلت النهاردة أول نوع من أنواع الجمع بالإيه؟ بالحرف. إن شاء ربي الحلقات القادمة هنقرأ الجمع بالآية، ثم الجمع بالوقف، ثم جمع الماهر، ثم جمع التنبيه، وهطبق ده كله في برنامج ورش. يعني هجمع وطبق إزاي ويكون انطلاقا بإذن الله للجمع بين يعني ورش والأوجه ورواية كده يعني. فربنا يسر الأمر إن شاء ربي تبارك وتعالى. بارك الله يا أحمد وجزاك الله خير على حضورك في برنامج رواية ورش. أرجو تكون الرواية سهلة. لا جميلة ما شاء الله. يعني أرجو تكون الأمر سهل ويسير، قراءة أهل المدينة سهلة وميسرة، وتنضم بقى معنا للأسرة إن شاء الله بإذن رب تبارك وتعالى، وتكون معنا باستمرار ولينا تواصل في المسألة التعليمية في تعليم رواية ورش عن الإمام نافع المدني. جزاك الله خيرا ولا خيرا؟ لا خيرا. ولا خير الورش؟ خير بقى هيبقى ورش. ايوه ترقيق الرقم. بارك الله فيك. الله يحفظك. هذه الدنيا كساعة، اجعل الأعمال طاعة، واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.